أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. مو مشكلة بالله يا عم اصلح حالك. يا سلام. وتلك الأمثال نضربها Thank you. Thank you. صدرك يا عم. شرح الله صدرك يا عم. شرح الله صدرك يا عم. تعريف يا عم. الله. الله الله الله. ضربنا عنك وزرك Oh. يا كريم يا رب.